حزب يسبح سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة الجمعة سيسمى الربين ذحنين يتشور ذي الحنان يتسبح إربين ويني اللان ذي جنوان ذي ويني اللان ذي القعان ذي اللي مقرر قدريس نتوريس وغرفران يسنى ذي ضب الرمور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نتيد الشجع عن النفيم ذو ذك ورن غريا أزن دغر الليثيس أثني زيزدي أثني استحفظ القرآن يكذ الشريعة غسكني لا نقفر ذي ضلالا ذي نفنا. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أذي الزيز ذي ويضنين ذي سنور عد حقا نتريت وغنفران يسنى يضب الرمور وإن ذو الفضل ربي يتكي في وين يفغى ربي ذو الفضل ذم قران. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تمثيل سبذ سوامرا أكنظ طبقا التوراة ومن بعد اشطبقنا لها. أما المثل بغيور اكتعبين في كتابين المثل قندي يزقد القوم يشدفن سلية ثمية ربية رب ردي هدو يرى القوم يلان ظلمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. إناس أيو ذين ما تحسب ممن نون ذي حبيبنا ربي الله مبنى مسكين مدن أهو من نهدة مثم ما تصحل دقارم ذي المحال أشد منين أعلى جربينك يزورني فسن سن ربي يعلم الظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ينسن أتن الموت ثنك نهيث القلم أفندم لليذوان ومن بعد أسق المغروين يعلم نين غفا إذ وين دي حذرا أكون دي خبر سويا إذ لم أكن خدما. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أو ذي يمن ميدان إذ ظلت الجمعة الحوث أتذكر مربيا أنا أرزاليث أجت يكل في عوشرا أذون يا خيرا ون مثال ممسي من ون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من مثفكم فظليث غسم فرق في ثمورث ضرب ربكم إذ يرزق ذكر ربي سوطاش أكني مهث أتربحم. وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ميل لزران التجارة نغزه مدم ززل غرس أكجنث بالضض إن سنين يلان وربي آخر نزهو التجارة أثنى ربي يفيكو ذك درزقا